كتابه حتى أتاهم اليقين فجزاهم الله عنا أكرم مجازا بين أمتهم ورسول أقوامهم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على محمد كلما ذكرت الذاكرون ربنا عن ذكرك الغافلون وصل على محمد كلما ذكرت الذاكرون وأغنى عن ذكر الغافلون وبعد طبعا كنت وعدت بعض الإخوان أننا سنقرأ مسلسل عرفة ثم رحلت فلأجد مسلسلا بيوم عرفة ولكن أحببنا أن نجتمع في هذا اليوم المبارك وأن نتعرف على بعض فضائله وعلى أفضل ما يدعى به في هذا اليوم. وإذا كان الحجيج يجتمعون في يوم عرفة فابن عباس رضي الله عنه كان يجمع الناس بعد العصر في يوم عرفة يجلسون في المسجد لأن هذا الوقت يوم مبارك وكما يتعرض الحجاج فيه أو الحجيج فيه لكثير من الفضل ومن الرحمة من الله عز وجل فكذلك يمكن أن يتعرض غيرهم في هذه الأوقات المباركة. وسموا هذا التعريف بيوم عرفة التعريف يعني يجلسون في المسجد ثم يعني يذكرون الله كل هذا يكون له إن شاء الله فضل كبير. من فضائل يوم عرفة مثلا يوم عرفة كما هو مبين في بعض الأحاديث وفي بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكثر يوم من فضائل هذا اليوم أنه أكثر يوم يعتق الله فيه من خلقه من النار. يعني طبعا لله عز وجل ربما في كل يوم اعتقاه من النار، لكن في هذا اليوم المبارك يكون أو هذا اليوم المبارك يكون فيه العتق من النار أكثر من غيره. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار ما من يوم عرفة وإنه لا يدنو الله سبحانه وتعالى. ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. نقف عند هذا الحديث قليلا. طبعا يقول سبحانه وتعالى الملائكة ما أراد هؤلاء. طبعا الله سبحانه وتعالى كما هو عادتنا عندما نسأل عن شيء نجهله، لكن الله عز وجل لا يجهل شيئا، هو يعلم ماذا يريد عباده أو ما يريد عباده منه، لكنه يباهي كما جاء في بعض الروايات يباهي بهم الملائكة، يعني يلفت نظر الملائكة إلى أن هؤلاء رغبوا وجاءوا من كل فج عميق، جاءوا من بلاد بعيدة وتحملوا السفر وتحملوا إنفاق الأموال وغير ذلك لهذا اليوم، هذا اليوم الذي يكون فيه عتقاء من النار. وهذا معنى يباهي بهم الملائكة، يعني يظهر فضل هؤلاء للملائكة، لأن الملائكة قالوا عندما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فبين أن هؤلاء الذين استخفوا بخلقهم وبينوا أنهم لن يفعلوا إلا الإفساد، بين أنهم هؤلاء رغبوا في فضل الله عز وجل فجاءوا من كل فج ومن كل مكان بعيد. الأهم هو أن نقف أيضا عند قوله في الحديث وإنه لا يدنو وإنه لا يقترب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقترب من عباده. طبعا القرب من العباد فيه قرب عام، قرب عام كل العباد الله سبحانه وتعالى قريب منهم، بل ليس قريبا هو معهم. طبعا قريب ممكن يكون يعني في مكان آخر، لكن يعني مجاور للمكان الذي أجلس فيه، لكن عندما يكون معي يبقى إذن هو يجلس معي في المكان الذي فيه. هذا بالنسبة للخلق بعضهم مع بعض، لكن الله عز وجل مع خلقه كلهم مؤمنهم وكافرهم. يقول الله تعالى في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة، ما قالش لا مؤمنين ولا كفار، ناس بيتنجوى يعني بيتكلموا مع بعض، فلم يقل إنهم مؤمنون أو كفار، كلهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم كرابع لهم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أدنى من أربعة إلا هو معهم أينما كانوا. طبعا بعض العلماء بيقولوا هو معهم بعلمه، يعني الله سبحانه وتعالى مع الخلق جميعا بعلمه يعلم ما يفعلون، لكن يعني هذا الذي يقول هذا لا يفهم طبيعة الذات الإلهية، يعني هو يفهم أن الإنسان عندما يكون مع إنسان آخر هو معه في مكان دون مكان آخر، أليس كذلك؟ يعني نحن معنا في هذا المكان لسنا في مكان آخر، يعني كلنا انتقلنا من أماكن بعيدة وجئنا إلى هذا المكان. هذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، حتى نقول إن الله يعني بعيد ويقترب أو يكون معنا ولا يكون معنا، يكون في مكان أو لا يكون أبدا، إنما الله سبحانه وتعالى يكون مع خلقه على نحو يليق بالذات الإلهية. هل نعرف الذات الإلهية؟ هل نعرف حقيقتها؟ لا، هي فوق العقول، ليس كمثله شيء، وإحنا نفهم الأشياء، الأشياء التي حولنا، الأشياء التي نعلمها نفهمها، لكن غير ذلك لا نفهم. ولذلك قيل تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتعلموا، يعني لن تصلوا إلى شيء. والذي يفكر في الله عز وجل في ذات الله هذا من الشيطان. الشيطان هو الذي يقول مثلا طب أنت مخلوق، طب من خلق الله؟ يعني تنبذ يعني يتكلم مع الإنسان حتى يدره إلى أن يسأله من خلق الله. طبعا كل إنسان مخلوق يعني فيه قوة إلهية خلقته الله سبحانه وتعالى خلقنا، لكن هذا لا ينطبق أيضا على الله عز وجل لأن الله ليس في مثله شيء. كذلك المعية، هذه المعية لا نعلم، لا نتكلم فيها أبدا لأننا لا نعرفها. قلت أولها يعني معهم بعلمي، لا نقول إنه سبحانه وتعالى معهم بمعنى يعرف ما يقولون ويسمع ما يقولون، لا ليس هذا فقط، وإنما هو سبحانه وتعالى معهم بذاته الشريفة، معهم معية إلهية. ومعنى معية إلهية ليست كمعية الخلق مع ربهم والانتقال من مكان إلى مكان والاجتماع من مكان إلى مكان ومغادرة مكان، كل هذا ليس موجودا، إنما الله سبحانه وتعالى مع الخلق المعية. هذه المعية هي المعية العامة، المعية العامة. طب هذه المعية ألا تتعارض مع أنه بين الخلق وبين الله عز وجل حجاب؟ يعني في جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه حجاب، حجابه النور. وهذا الحجاب لأن الخلق لا يطيقون أن يكون الله سبحانه وتعالى أو أن يكونوا متصلين بالله عز وجل مباشرة. ولذلك لما ربنا تجلى للجبل جعله دكا، جبل في مبادئ الإنسان. فهذا الحجاب بالنسبة للأنوار الإلهية، وليس لنا نحن. لنا نحن أنه هناك وقاية بين أن يصيبنا شيء من هذه الأنوار الإلهية. وكلما اقترب المؤمن من ربه زال عنه بعض هذا الحجاب، لكن لن يكون هناك إنسان مخلوق يمكن ألا يكون بينه وبين الله حجاب، لأنه لن يستطيع ذلك. لكن هو هذا الحجاب هو بالنسبة لنا نحن، بالنسبة وليس بالنسبة لله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه حجاب، بمعنى أن هذا الحجاب يحجبه هو عن الناس، عن الخلق، إنما هم الذين يحجبون عن الأنوار الإلهية. ففرق بين الاثنين، يعني الحجاب ليس مؤثرا بالنسبة لله عز وجل، مفيش حجاب بالنسبة لله بينه وبين خلقه، لكن هذا الحجاب بالنسبة للعبد أو بالنسبة للمخلوقات جميعها مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الحجاب إنما هو بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة لله عز وجل فلا يحجبه عن خلقه شيء. ولذلك يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما في أي مكان، إلا أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذه المعية تسمى المعية العامة، كل الناس بما فيهم من مؤمنهم وكافرهم وإلى آخره، وبالنسبة للمخلوقات الأخرى. لكن هناك المعية الخاصة، القرب الخاص، المعية القرب بل أكثر من القرب، القرب الخاص يعني معناها المعية التي هي فيها الرحمة والمغفرة والمحبة من الله عز وجل والإثابة من الله عز وجل. هذا الذي يكون بالنسبة ليوم عرفة عندما يدنو يعني يدنو يقترب من خلقه اقترابا فيه رحمة وفيه فضل وفيه إثابة وفيه رضا عن هؤلاء الخلق. وهذه المعية ما محروم منها غير المؤمنين. يعني المؤمن قريب من ربه قرب خاص، والكافر قريب بالقرب العام لكن ليس قريبا بالقرب الخاص. فيدنو يوم عرفة يعني يقترب برحمته وفضله يوم عرفة. كلمة يقترب برحمته وفضله هذا ثمر للقرب، أما القرب نفسه لا نعلم، القرب نفسه شيء خاص بالذات الإلهية لا نعلمه، إنما ينتج عن هذا القرب الفضل والرحمة والثواب والرضا عن الخلق ومحبة الخلق وهكذا. هذه ثمرة للدنوب. وكذلك نقول هذا بالنسبة مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل يوم وليلة في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل، ينزل منين؟ هل النزول نزول من مكان إلى مكان زي إحنا كده بننزل من مكان عال إلى مكان نازل؟ لا، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك شيء، إنما هذا النزول نزول إلى بدليل. الآن نحن نعرف أن الأرض إيه؟ كروية، أن الأرض كروية، وأن الله سبحانه وتعالى محيطه بالكون كله. يعني أول شيء أن الأرض كروية، وأن هذه الأرض تتحرك من مكان إلى مكان في كل ثانية، الأرض تدور في فلك زي الشمس وزي القمر وزي الكواكب وزي النجوم، فهي ليست في مكان واحد. والزمن الذي يحكمها مختلف، احنا الآن في العصر وقت العصر ما بين العصر والمغرب، لكن مثلا لو قلنا في أمريكا ولا عندكم في مالزيا انت دلوقتي كم الساعة دلوقتي عندكم بالليل؟ عشرة بالليل. عشرة بالليل يعني بالليل يعني بعد العشاء، فالوقت مختلف. يعني معناها الله سبحانه وتعالى لو قلنا انه نزول مثل نزول المخلوقين ما تمشيش، لا يصح هذا القول بالنسبة لهذه الحقائق. فهو في كل وقت على الكرة الأرضية نصف الليل أو ثلث الليل الأخير، ويختلف من مكان إلى مكان. يعني لو اختلفت خطوط الطول اللي بيقول عليها الجغرافيا معناها كلما تقدمنا اختلف الوقت. فما هل معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يترك كل الكون لينزل إلى مصر في الساعة كذا، ثم إلى ليبيا في الساعة كذا، ثم إلى المغرب في الساعة كذا؟ يعني هذا هو الانتقال، هذا هو النزول، نزول في مكان ما؟ لا، ما ينفعش، لا يصلح هذا، لأن الأرض تتحرك وينزل من أين؟ من السماء التي فوقنا. السماء التي فوقنا فيما في وقت هي غير السماء التي فوقنا في وقت آخر، في وقت آخر. والسماء ليس فوقنا فقط، السماء قدامنا لان الارض كرويه زي ما قلنا، فممكن تكون السماء قدامنا وخلفنا، يعني السماء مش هي اللي فوقنا. احنا على كره، لو احنا مثلا موجودين هنا يبقى هنا سماء، هنا سماء، هنا سماء، زي اللي في امريكا، امريكا تحتنا مثلا، يبقى السماء هو غير سماءنا وهكذا. فالسماء تختلف، يبقى بينزل منين؟ يبقى معناها لابد اذا قلنا ان الرجول مثل رجول المخلوقين، يعني معناها بيترك الدنيا كلها ويجي في الحته الفلانيه، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ومعناها اننا نشبه الذات الالهيه بذوات المخلوقين، لا، انما هذا نزول. الفهم الصحيح ان هذا النزول او هذا القرب يوم عرفه هذا نزول الهي، نزول لا نعرفه، نزول لا نعرفه، لكنه له ثمره، وده المهم عندنا. يعني مش عشان نؤمن بالله عز وجل لابد ان نعرف ذاته، لا، نعرف اثاره ونعرف انه خلقنا وكذا وكذا وكذا وصفاته واثار هذه الصفات، لكن ذاته لا. فكذلك الذنوب لا نعرفه، لكن ليس معنى ذلك اننا لا ندرك اثاره. يعني قيل هذا ندرك اثاره، فمعنى النزول في ثلث الليل اقل من الليل معناه الاثر الذي يترتب عليه ان ما من انسان يقوم ويصلي ويدعو الا استجيب له، الا استجيب له. هذا هي الثمره، وهذا هو الذي نعرفه، وهذا الذي يعتقده المؤمن عندما يقوم من الليل في الثلث الاخير من الليل او في الاسحار كما في بعض الحديث او في القران الكريم، او في النصف الاخير من الليل، يعلم ان الله ينزل. ازاي؟ لا، لانه ده شيء في الذات الالهيه، نزول الهي، ليس نزول المخلوقين الذين ينتقلون من مكان الى مكان ويسيبوا المكان ده، يتركوا المكان ده الى مكان اخر، لا، انما هو نزول الهي لا شأن لنا به، يعني لا شأن لنا بمعناه، لكن الذي نريد ان نفهمه من هذا ان هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، لان الله قريب. يعني اذا سألك عبادي عني، اذا سألك عبادي عني ايه؟ فاني قريب، فاني قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. طب في واحد بيدعو وليس يستجيب الله له، يعني اذا كان كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان مطعمه من حلال من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، يعني ناشئ على الحرام، فأن يستجاب له؟ فربنا ما استجيبش له. يبقى اذا لا تنطبق عليه هذه الايه، لان الايه تتكلم عن قرب الله لبعض خلقه فيستجيب له. واذا سالك عن عبادي عني فاني قريب، قريب من مين؟ قريب من هؤلاء المتقين، قريب من هؤلاء المحسنين، ان الله قريب من المحسنين، وهكذا. فالدنو هنا ينبغي اذا كنا مؤمنين حقا بالله عز وجل ونجله، لا نقول انه بعلمه سبحانه وتعالى، بعلمه يعني معناها انه ربنا بعيد بعيد بعيد بعيد عنا، بس يعلم ما نقول له. السماوات والارض وكل ما فيها لا تساوي شيئا بالنسبه لله عز وجل. ألا يمسك الله السماوات والأرض بإصبعين؟ كما جاء في بعض الأحاديث، لما يكون يمسكها بإصبعين كده من أصابع الرحمن كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعيد عنها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض، يبقى بعيد عنها؟ لا، ليس بعيدا عن السماوات والأرض. إنما هذه قريبة منه لأنه يمسكها بأصابعه يعني بيديه، يمسك هذا بيديه، فهو قريب قريب قريب جدا من عباده بالمعية العامة، وقريب في أوقات معينة في بالمعية الخاصة كمعية الأصحاب ونزول الله عز وجل في الأصحاب كمعية يوم عرفة. أظن فهمنا هذا الكلام، وأنه يستحيل غير ذلك، يستحيل أن ربنا ينتقل من مكان إلى مكان. يعني لما نقول أن ربنا ماسك السماوات والأرض كلها، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، حلقة في صحراء، الحلقة اللي هي يعني زي مثلا الخاتم أو زي الصورة التي تتزين بها المرأة كأنها مرمية في فلاة، والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة ترمى في فلاة. كل هذا لا يمثل شيئا بالنسبة لله عز وجل، لا يمثل شيئا، وليس هو بعيد عنه لأنه يمسكه. إن الله يمسك، شو أقول كده، لما واحد بيمسك شيء يعني معناه ممكن نقول إنه بعيد عنه. أنا ماسك الكتاب أهو، أقول إنه بعيد عني. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني حياتها تزول يعني تهلك كل السماوات والأرض، يعني حياتها مرتبطة بإمساك الله عز وجل لها. ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام حتى نقول ممكن يغفل فتفلت السماوات والأرض بين أصابعه فتهلك. لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعوده حفظهما، ما يتعبوش إن هو مسكهم السماوات والأرض بما فيها، لا يتعبه لا يعوده في آية الكرسي، يعني لا يتعبه حفظ هذه السماوات والأرض عندما يمسكهم، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالعلي المتعالي على كل خلقه هذا لا يتعبه هذا حتى نقول انه ينتقل مكانه لما يكون ماسك السماوات والارض. طب ينتقل ازاي عشان يجي مصر؟ وينتقل ازاي عشان يجي ليبيا؟ وينتقل ازاي عشان يجي سوريا؟ وينتقل ازاي عشان يروح المملكه العربيه السعوديه؟ وفي اي وقت؟ في النصف الاخير. النصف الاخير عندنا في مصر غير النصف الاخير في ماليزيا، في غير النصف الاخير في اي بلد من بلدان العالم تختلف. إذن المسألة التي القاعدة التي نستريح بها في عقيدتنا دون أن نسير وراء هؤلاء ولا وراء هؤلاء، القاعدة هي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. خلاص بقى، ما دام ليس كمثله شيء لا ينبغي أن نعتقد شيئا بالنسبة لله عز وجل وهو يشبه المخلوقين أبدا. سبحان الله، يعني حتى صفات الله عز وجل تفضل على خلقه بها. يعني مثلا الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى الرحيم، وهو يقول عن رسوله إيه؟ رحيم. واحد مثلا حكيم، الحكيم اسم من أسماء الله، وهناك من نقول عنه من مخلوقات الله حكيم، يعني في صفة مشتركة موجودة عند الله عز وجل وموجودة عندنا. لكن هل الرحمة رحمة الله هي الرحمة التي عند هذا وعند هذا وعند الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول بالمؤمنين رؤوف؟ رؤوف يعني يحنو عليهم، وده صفة من صفات الله الرؤوف الرحيم. ورحيم بالمؤمنين رؤوف، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصفات هي هل نعتقد ان الرحمه اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللي عند ربنا، او اللي عند اي واحد؟ واحد عنده رحمه واللي عنده رحمه، والراحمون يرحمهم الرحمن. لا، هذه رحمه الهيه، وهذه رحمه منحها الله لبعض خلقه. وهكذا في كل الصفات: الصبور، الحكيم، العليم. العليم كل ممكن واحد نقول عليه عليم، عليم بنواط الامور. الخبير، خبير ممكن، لكن هذا شيء، والصفات الالهيه شيء اخر. والذي كما قلنا يريحنا ان نعتقد ان الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يجوز لمسلم ان يعتقد ان الصفه التي عند المخلوقين هي التي عند الله عز وجل. يعني يكفي ان الرحمه مثلا، او العلم، او السمع، او البصر، كلها ذاتيه بالنسبه لله، محدش خلقها فيه. لكن انا لو عندي رحمه مثلا، او عندي علم، هل هذا ذاتي فيه؟ انا خلقت وولدت من بطن امي وانا عليم وانا رحيم وانا كذا؟ لا شيء. لا، انما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ذلك. حتى ما نقولش الرحمه اللي موجوده عند ربنا سبحانه وتعالى هي اللي اداها الخلق. لا، انما هو هذه الرحمه التي عند الخلق هي مثل نور الشمس بالنسبه للشمس نفسها. هل نور الشمس هو الشمس؟ هل قطعه من الشمس نور الشمس؟ هل قطعه من الشمس؟ لا، لكن المصدر هو الشمس. ومصدر الرحمه مصدر كذا وكذا وكذا من الصفات التي نحن نتصف بها، وهي ايضا الله عز وجل يتصف بها، ان هذه رحمه مخلوقه الله سبحانه وتعالى خلقها. ونحن يعني 1% بس الرحمه اللي عندنا، 1% التي فتى الله بها الرحمه للخلق جميعا، فهو خلقها واعطاهم اياها، لكن لم يعطيهم جزءا الهيا، انما اعطاهم صفه كالشمس عندما تضيء تعطي الخلق ضياء، لكن هذا الضياء، هذا النور ليس هو جزء من الايه؟ من الشمس. حتى قلنا النور، هذا النور من الشمس، من الشمس يعني هي مصدره، لكن ليس جزءا منه. وكذلك الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الاعلى، كل صفه، كل من الذنوب والقرب والعلم والرحمه والسمع والبصر والحياه، كل هذا شيء يتعلق بذات الله عز وجل. واذا كنا لا ندرك ذات الله عز وجل، كذلك لا ندرك حقيقه صفاته. انما الذي يعلم حقيقه صفاته هو الله نفسه، هو الله عز وجل. خلاص يا اخوانا، دي يعني بلد او واحد يقول لك ده مؤول، ولا يقول لك هذا مؤول، هذا كذا. لا، انما نفوض علمه الى الله كما نفوض علم الذات الى الله. ماذا نقول يوم عرفه؟ ولو اني يعني بقي شيء قليل في يوم عرفه، ماذا نقول؟ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر دعائي، كلنا اظن حفظنا هذا الحديث، اكثر دعائي ودعاء الانبياء قبلي بعرفه: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا رواة الاحاديث كل منهم يروي ما ايه؟ ما يسمع. يعني مثلا هذا الدعاء قد نجده في بعض كتب الحديث: اكثر دعائي ودعاء الانبياء قبل لا اله الا الله فقط. هذا الراوي اختصر واخذ هذا الجزء الذي هو اهم شيء، لكن بعض الرواة روى أن هذا ليس كل الدعاء وليس كل الذكر، إنما هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري إلى آخره. فأنا أقرأ سوا عشان هذا دعاء عملي في هذا اليوم المبارك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي امري، ويسر لي امري، واعوذ بك من وسواس الصدر، أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر، وشتات الأمر، وفتنة القبر، وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، من شر ما يلج في الليل، يعني ما يدخل في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما يلج في النهار، شر ما تهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر، ومن شر مهلكات الدهر. اللهم ربي الحمد لك، اللهم ربي الحمد لك، الحمد كما تقول، الحمد كما تقول، وخير مما تقول، وخير مما تقول، وخير مما نقول، وخير مما نقول. لك صلاتي ونسكي، لك صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، وإليك مآبي، وإليك ثوابي، وإليك ثوابي. بعض كما قلت بعض العلماء يقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو اكتفينا بهذا يكفي، هذا ما جاء في الحديث، يعني لو اكتفينا بهذا ما دمنا لا نحفظ كل هذا الذي قرأناه أو دعونا به الآن، فيكفينا أن نقول هذا، لأن هذا أكبر شيء وأقوى شيء في الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا قلنا له الملك وله الحمد، لا حقنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني نكرر هذا حتى المساء، يعني حتى المغرب وحتى ينتهي يوم عرفة بالنسبة لنا. طبعا يوم عرفة الآن ربما يكون غروب الشمس الآن عند الواقفين بعرفة، لكن هو يوم عرفة ما لم تغرب الشمس في أي بلد من البلاد، يعني هنا حتى تغرب الشمس في البلد المجاور لنا، البلاد المجاورة لنا كفلسطين مثلا أو كليبيا أو في المغرب، أو عندما تغرب الشمس. فكل زي ما قلنا، كل بلد له وقته في شروق الشمس وفي غروب الشمس. وربما كان هذا معنى قوله تعالى: رب المشارق والمغارب. يعني هذا ما نريد أن يعني نقوله عوضا عما وعدته به من مسلسل يوم عرفة. أنا لم أجد، يعني أقول بالنسبة للإخوة الذين جاءوا متأخرين، أنني لم أجد مسلسلا ليوم عرفة من المسلسلات التي لي حق روايتها، ونسأل الله تعالى أن نكون من عتقائه من النار في هذا اليوم الكريم، وأن ننعم بالقرب الإلهي في هذا اليوم الذي نباهي به الملائكة بخلقه الملائكة. ويقول كما في بعض الروايات: يعوني شعبة غبرا من كل فج عميق، يبغون رحمتي ويستجيرون من عذابي. فندعو الله تعالى أن نكون من عتقاء النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وأن يصلي على محمد خير خلق الله أجمعين، وأن يمن علينا بحجة مبرورة إن شاء الله تعالى، وأن يوفقنا إلى ما يحب ورضاه، وأن نكون عند حسن طاعته وحسن عبادته وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى حتى ننجو الدنيا والآخرة، وأن نحقق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن فضل هذا يعني هذا اليوم مما نقوله أن إبليس كما جاء في بعض الروايات لا يكون أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم، يعني لا يكون في أي من الأيام أحقر ولا أدحر إلا في هذا اليوم، لأنه يجد المغفرة الكثيرة والعتق من النار الكثير، وهذا طبعا مما يحزنه ومما ينحره ومما يهزمه. نسأل الله تعالى أن يبعد عنا كيد الشيطان، وأن يجعلنا من أولياء الرحمن وليس من أولياء الشيطان. هذا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.